نهاك عن الغواية ما نهاك، وذقت من الصبابة ما كفاك، وطال سراك في ليل التصابي، وقد أصبحت لم تحمد سراك. فلا تجزع لحادثة الليالي، وقل لي إن جزعت فما عساك. وكيف تلوم حادثة وفيها تبين من أحبك أو قلاك. بروحي من تذوب عليه روحي، وذق يا قلب ما صنعت يداك. لعمري كنت عن هذا غنيا، ولم تعرف ضلالك من هداك. ضنيت من الهوى وشقيت منه، وأنت تجيب كل هوى دعاك. فدع يا قلب ما قد كنت فيه، ألست ترى حبيبك قد جفاك؟ لقد بلغت به روح التراقي، وقد نظرت به عين الهلاك. فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاك؟ حبيبي كيف حتى غبت عني، أتعلم أن لي أحدا سواك؟ أراك هجرتني هجرا طويلا، وما عودتني من قبل ذاك. عهدتك لا تطيق الصبر عني، وتعصي في ودادي من نهاك. فكيف تغيرت تلك السجايا، ومن هذا الذي عني ثناك؟ فلا والله ما حاولت عذرا، فكل الناس يعذر ما خلاك. وما فارقتني طوعا، ولكن دهاك من المنية ما دهاك. لقد حكمت بفرقتنا الليالي، ولم يك عن رضاي ولا رضاك. فليتك لو بقيت لضعف حالي، وكان الناس كلهم فداك. يعز علي حين أدير عيني، أفتش في مكانك لا أراك. ولم أر في سواك ولا أراه شمائلك المليحة أو حلاك. ختمت على ودادك في ضميري، وليس يزال مختوما هناك. لقد عجلت عليك يد المنايا، وما استوفيت حظك من صباك. فوهاس في لجسمك كيف يبلى، ويذهب بعد بهجته سناك. وما لي أدعي أني وفي، ولست مشاركا لك في بلاك. تموت وما أموت عليك حزنا، وحق هواك خنتك في هواك. ويا خجلي إذا قالوا محب، ولم أنفعك في خطب أتاك. أرى الباكين فيك معي كثيرا، وليس كمن بكى من قد تباك. فيا من قد نوى سفرا بعيدا، متى قل لي رجوعك من نواك؟ جزاك الله عني كل خير، وأعلم أنه عني جزاك. فيا قبر الحبيب وددت أني حملت ولو على عيني ثراك. سقاك الغيث هتانا وإلا، فحسبك من دموعي ما سقاك. ولا زال السلام عليك مني يرف مع النسيم على ذراك.